السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثامنة من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند رتب الحديث الصحيح، فذكرنا الرتبة الأولى من مراتب الحديث الصحيح، وهي رتبة المتفق عليه، يعني من حديث صحابي واحد. وهذا عند الجمهور أنهم يقولون أن الحديث المتفق عليه هو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد. ثم بعد ذلك رتبة من فرد به البخاري رحمه الله تعالى، إنما قدم البخاري لأرجحية كتابه على كتاب مسلم، وقد ذكرنا أدلة ذلك وشهد الوجود والحال بفضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك من فرد به مسلم لأنه يتلو صحيح البخاري في الصحة، وهذا يعني قول جماهير علماء الأمة. وهنا سنذكر المرتبة الرابعة كما يذكرها الحافظ ابن حجر، وكما سيظهر معنا إن شاء الله عز وجل. يقول رحمه الله: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصر الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. نعم، يبقى المرتبة الرابعة هي ما لم يخرجا، يعني ليس هذا الحديث الصحيح موجودا لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، لكنه على شرطهما. فلابد إذن أن نفهم ما هو الشرط، ما معنى الشرط. الشرط هو الضوابط التي يضعها المصنف في تأليفه، يعني عندما يضع المصنف، أي مصنف وأي مؤلف يضع كتابا ومصنفا ومؤلفا، فهو يضع بعض الضوابط التي سيمشي عليها في كتابه. والعلماء الذين ينتقدون الكتب يركزون على الشرط، على هذه القواعد والضوابط التي اشترطها المصنف في مصنفه، فإذا خالفها هو قالوا خالف شرطه ولم يلتزمه. وشرط البخاري وشرط مسلم أخذهما العلماء من استقراء الكتابين، يعني البخاري تحديدا لم ينص على شرطه، لم يقل أنا شرطي كذا وكذا، لكن العلماء لما استقرأوا كتاب البخاري ونظروا فيه وتدبروا عمل البخاري قالوا أن شرطه هو كذا وكذا. وأيضا يؤخذ شرط البخاري من تسمية الكتاب، فإنه وسم كتابه بأنه مسند وأنه صحيح، وبالتالي فهو لا يخرج إلا الصحيح ويخرج المسندات. ومسلم تحديدا نص على شرطه في خطبة الصحيح، في مقدمة الصحيح، وتكلم عن شرطه وأنه سيسرد الأخبار على طريقة معينة. ثم استفاد العلماء أيضا من النظر والتأمل في كتاب مسلم، استفادوا أيضا يعني ما يخص شرطه عليه رحمة الله. ثم إن هناك كلمات متفرقة موجودة للإمامين الجليلين عليهما رحمة الله بخصوص شرطهما، لكنها كلمات قليلة ومحدودة جدا. فالشاهد أن البخاري له رحمة الله عليه له شرط وقاعدة يخرج على أساسها الأحاديث في كتابه، وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله. فأتى الإمام الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 من الهجرة، أتى ليستدرك على البخاري ومسلم أحاديث لم يخرجاها أو لم يخرجها أحدهما، وهي على شرطين. يقول لهم يعني إن في أحاديث أنتوا لم تخرجوا الأحاديث دي في الكتابين، برغم أن هذه الأحاديث على نفس الشرط الذي يعني اشترطه كل واحد منكما في كتابه. نفس الكلام الإمام أبو الحسن الدارقطني عليه رحمة الله له كتاب الإلزامات. هذا الكتاب الدارقطني رحمة الله عليه يلزم البخاري ومسلما بإخراج أحاديث أو أسانيد هي مثل أسانيد الكتابين. فالدارقطني بيقول إن هو هيخرج أسانيد تشبه أو هي في المثلية وفي الوزن من حيث الصحة أسانيد الكتابين. والحاكم اختلفوا في قصده، هل يقصد إن هو يخرج في المستدرك أحاديث هي نفس أسانيد الكتابين أو تشبهها وتماثلها في نفس الأصحية. وهو في مقدمة المستدرك قال إن هو سيستدرك عليهما أحاديث بمثل رواتهم، بمثل إيه؟ رواتهم يعني بنفس الإيه؟ بنفس الأسانيد اللي موجودة، لكن في الكتاب، لكن بمثل رواتهما يعني مش شرط نفس الأسانيد، معذرة مش شرط نفس الأسانيد، وإنما أسانيد في المثلية زي أسانيد إيه البخاري ومسلم. لكن هو عمله في الكتاب غير كده، عمله في الكتاب إن هو أخرج أحاديث يستدرك هذه الأحاديث على البخاري ومسلم بنفس رواة البخاري ومسلم وليس برواة قريبين أو يعني مثل الدرجة التي عليها رواة البخاري ومسلم. ده معنى الاستدراك أو الإلزام الذي أتى به الحاكم والدارقطني. فالمعنى هنا أن العلماء مختلفون في معنى استدراك الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، هل هي نفس الأسانيد أم هي أسانيد في نفس قوة أسانيد الكتابين. طبعا ابن حجر هنا الذي لاحظ قال لأن المراد به رواتهما، يعني هو يقول إنه بنفس الرواة وبنفس الأسانيد، هو ده اللي بيقوله ابن حجر، وبعضهم يقول خلاف ذلك. فالمعنى أن الإسناد هو نفس الإسناد الذي في الكتابين، لكن مهم جدا نعرف أنه بصورة الاجتماع. يعني بصورة الاجتماع كما سيأتي معنا في شرحنا إن شاء الله عز وجل، يعني المستدرك اللي هو الحاكم هيأتي بإسناد، هذا الإسناد مخرج في الكتابين أو في أحد الكتابين، يعني هو نفس الإسناد الموجود. فأحيانا الحاكم بيأتي بإسناد مش موجود في الكتابين، لكن رواة الإسناد موجودين في الكتابين أو في أحد الكتابين. يعني هو لو قال هذا إسناد على شرط البخاري ومسلم، من أخطاء الحاكم إن هو يقول أن هذا إسناد على شرط البخاري ومسلم، رغم أن الإسناد نفسه بالتركيبة دي بالاجتماع ده مش موجود في البخاري ومسلم، لكن رواة الإسناد موجودين مفرقين في الكتاب أو في الكتابين. يعني مثلا الحاكم يأتي بإسناد مثلا سماك عن عكرمة، سماك عن عكرمة، ويقول أن هذا الإسناد على شرطهما، ويروح مصحح الأحاديث التي ترد بهذا الإسناد سماك عن عكرمة ويقول هذا إسناد على شرطهما ولم يخرجه، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن سماك من رجال مسلم، يعني أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، تمام؟ وعكرمة من رجال البخاري ولم يخرج له مسلم. فيبقى أنت كده في حصل وهم وحصل خطأ في المسألة. أنت لكي تقول أن هذا الإسناد على شرطهما، يبقى لازم الإسناد ده نفسه سماك عن عكرمة يكون موجود في الكتابين. أما تجيب لي واحد من هنا واحد من هنا وتركبهم على بعض وبعد كده تقول أن ده على شرطهما، هذا خطأ عند الحاكم. أيضا لما روى الحاكم أحاديث هشيم ابن بشير الواسطي عن الزهري، ده إسناده هشيم عن الزهري، وهشيم ثقة والزهري ثقة، وهشيم من رجال البخاري ومسلم والزهري من رجال البخاري ومسلم. أما إيه المشكلة؟ لما هشيم موجود في الكتابين والزهري موجود في الكتابين، إيه المشكلة؟ المشكلة إن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الإسناد بهذه الطريقة، يعني لم يخرج إسنادا فيه هشيم عن الزهري. ليه؟ لأن هشيم ضعيف في الزهري. هشيم إيه؟ ضعيف في الزهري. لماذا ضعيف في الزهري؟ هشيم هذا روي ثقة، ذهب إلى الزهري فسمع منه وكتب عنه أحاديث في دفتر أو في أوراق، وهو رجع في الطريق قامت ريح شديدة وهاجت الريح فطارت الأوراق ولم يستطع أن يجمع منها إلا اليسير. المفترض أن المحدث بعد ما بيكتب الأحاديث أنه بيحفظها، بيفضل يكرر الأحاديث وينظر فيها ليحفظ ما فيها، فهشيم لم يستطع أن يحفظ هذه الأحاديث، فكان إذا حدث بأحاديث الزهري حدثها أو حدث بها على ما يتذكره، فبالتالي وقع الخطأ في إيه؟ في أحاديثه، فضعف العلماء هشيما في الزهري، رغم أن هشيم ده ثقة، والراوي طبعا ممكن يكون ثقة في شيخ دون شيخ، لأنه بحسب يعني حاله في هذا الشيخ وملازمته وحفظه لأحاديثه. فهشيم عن الزهري ليس هذا الإسناد من أسانيد البخاري ومسلم معا، لأننا من الشرط أن يكون الإسناد موجود بنفس التركيبة، بنفس الراوي عن شيخه في الكتابين أو في أحدهما، حتى نقول أنه على شرطهما أو على شرط أحدهما. كذلك أيضا عندنا مثال آخر، أحاديث الحاكم رواها عن همام عن ابن جويد، وهمام أيضا من رجال من رجال البخاري ومسلم، وابن جريج من رجال البخاري ومسلم نفس الكلام، لكن هم برضو لم يخرج هذا الإسناد بعينه، إنما خرج لهمام عن غير ابن جريج، وخرج لابن جريج من غير طريق همام، فصار لأنت تجمع همام مع ابن جريج هذا ليس على شرط البخاري ولا مسلم وليس على شرط أحدهم. يبقى ده من أوهام الحاكم اللي العلماء يعني أخذوها عليه، والحاكم رحمة الله عليه يعني له أوهام معروفة في كثير من عمله، وقد يضع القاعدة في كتاب وينقضها أو لا يعمل بها في كتاب آخر لا سيما في المستدرك، فهذا يعني مما يعيبه العلماء على الحاكم عليه رحمة الله. يبقى الإسناد عشان أنا أصفه بأنه على شرطهم أو شرط أحدهم، لابد أولا أن يكون الإسناد بعينه بنفس التركيبة في الكتابين أو أحدهما، بنفس التركيبة أو نفس الصورة اللي هي صورة الاجتماع، اجتماع همام مع ابن جريج أو هشيم مع الزهري أو سماك مع عكرمة، تمام؟ ثم بعد ذلك كما يقول ابن حجر هنا المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، يعني لازم بعد كده أنظر بقى في باقي الشروط، لأن ممكن يكون الإسناد موجود بنفس التركيبة وكل حاجة لكن الإسناد فيه شذوذ أو نكارة أو علم. أنا عندي شروط للحديث الصحيح لابد أن أراعيها، مش مجرد وجود الإسناد برا الكتابين إن هو صحيح، ممكن يكون المتن الذي أتى به هذا الإسناد فيه علة، فيه نكارة، فيه شذوذ وغير ذلك. والذي يؤكد هذا ويجعل الإنسان اللي هو بيستدرك عليهما يعني يتأكد من هذه المسألة تأكدا شديدا، إن طالما الإسناد وجد خارج الكتابين فلابد أن يسأل نفسه سؤالا، لماذا أعرض البخاري ومسلم عن هذا الحديث رغم أن الإسناد ده موجود عندهم؟ طالما أعرض عنه إذن هناك علة في هذا الحديث فلابد أن أبحث عنها، فإذا اطمأننت إلى عدم وجود علة قادحة أو إلى يعني عدم وجود أي شيء يطعن في الحديث سواء في الإسناد أو في المتن، ساعتها ممكن أقول هذا الكلام، ساعتها ممكن أقول إيه هذا الكلام. لكن هو أيضا شيء صعب جدا، لأنه طالما أعرض البخاري ومسلم عن ذلك واجتمع على الإعراض عن ذلك فهذا يدل على أنهما وجد علة في الغالب، فهذا الحديث لا يصح يعني عندهما، وبالتالي هو الأولى به أن لا يكون صحيحا. ثم بعد ذلك بعد ما لقينا الإسناد بنفس التركيبة وبحثنا عن العلة يمين وشمال ما لقيناهاش قادحة، تمام، ننظر إلى طريقة إخراج الشيخين للإسناد. هل أخرج هذا الإسناد اللي أنا لقيته بره الكتابين بنفس الطريقة وبنفس الصورة وما لقيتوش علة، هل أخرجاه في الأصول ولا في المتابعات والشواهد؟ يعني أخرجاه في صلب الكتابين بعد التبويب وبعد الترجمة ولا على وجه المتابعة؟ ها؟ يعني الأصول إن هو يقول باب كذا وكذا، ده عند البخاري مثلا حدثنا فلان عن فلان، ده هو ده الحديث الأصل في الباب اللي هو يعتمد عليه اللي هو صلب الكتاب أو الأصول أو المعتمد، تمام؟ وبعد كده يقول إيه بقى؟ يقول بعض الأحاديث الأخرى اللي بنفس المعنى أو بنفس اللفظ من باب المتابعات اللي هي بتقوي الأصل وتزيد المعنى بيانا أو فيها زيادة لفظة أو شيء من هذا القبيل. وأحيانا يقول تابعه فلان وفلان وفلان ورواه فلان وفلان وفلان عن فلان وفلان باسمها المتابعات. الإسناد اللي انت لقيته ده هل وجدته في المتابعات ولا في الأصول؟ تمام؟ فلو وجدته في الأصول والمتابعات يبقى ماشي، يبقى هو ده إسناد على شرطهما، لأن الأسانيد التي في المتابعات ليست على شرطهما. ما تجيبليش إسناده موجود في المتابعات تقولي ده على شرطهما، لأن اللي على شرطهما ده اللي هو صلب الكتاب اللي هو الأصول اللي بيعتمدوا عليها في إخراج في إخراج الحديث. وهناك نقطة هامة أيضا، أن الشيخين عليهما رحمة الله إنما ينتقيان من حديث من تكلم فيه ما غلب الظن أو ما غلب على الظن صحته. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لقيت إسناد، والإسناد ده موجود في داخل الكتابين بنفس صورة الاجتماع وبنفس الصورة، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، يعني أو أي إسناد آخر، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، تمام؟ فالمفترض أن مثلا حماد تكل ما فيه بعض الشيء مع أنه هو من أثبت الناس أو أثبت الناس في أنس، تمام؟ أو مثلا خليني في في أمر آخر يكون واضح، حميد عن أنس، حميد بيرسل عن أنس، فأحيانا البخاري لما يروي حميد عن أنس يتبعه بإسناد لثابت عن أنس لأن ثابت سمع من أنس، تمام؟ فيثبت أن حميد إنما أتى بها على الوجه الصواب طالما وافقوا في نفس اللفظ. فلما يأتي إسناد خارج الكتابين حميد عن أنس، طيب هو البخاري أصلا ومسلم بينتقي من حديث من هو مثل حميد عن أنس، مش كل أحاديثه صحيح لأن هو يرسل عن أنس، أحيانا ممكن يأتي براوي ويسقطه ولا يعني يذكر هذا الراوي ويقول عنه، تمام؟ فما جيش أنا بنفس الإسناد وأقول ده هو يعني نفس الإسناد ده موجود في البخاري ومسلم فخرج الأحاديث كلها اللي فيها حميد عن أنس، لا، ده البخاري ومسلم بيجيبوا الأحاديث دي اللي فيها كلام ويبدأوا ينقوا منها، ينتقيان من هذه الأحاديث ما ليس فيه علة، ما ثبت عندهم أنه ليس فيه انقطاع، ما ثبت خلو الحديث من التدليس وغير ذلك، فهما ينتقيان. وطالما أعرض عن هذا الإسناد وهذا المتن الذي وجدته وأنت خارج الكتابين فاعلم أنه خارج انتقاء البخاري ومسلم، فيغلب على الظن أن فيه شيء، فيه علة، فيه انقطاع خفي، فيه شيء من الأشياء، وإلا فلنسأل لماذا لم يخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهم، لا سيما إذا كان الإسناد ده أو الحديث ده مما يحتاجانه في الباب الذي يعني يذكران فيه الأحاديث. فالمسألة مش مجرد اللي أنت بتلاقي إسناد وتقول إنه على شرط البخاري أو شرط مسلم أو على شرط الكتابين، لا، دي المسألة فيها يعني قواعد وضوابط لابد أن تعلم من حال الشيخين عليهما رحمة الله. فابن حجر هنا بيذكر هنا هذه المراتب، أنها يعني المراتب اللي احنا بنذكرها الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مسألة البخاري ومسلم، لأن هي بتعتمد على على رواة البخاري ومسلم المتفق عليه ومن فرض به البخاري ومن فرض به مسلم وما على شرطهما، لأن الرواة دول ليه احنا جعلنا هذا الترتيب او ليه ابن حجر جعل هذا الترتيب على هؤلاء الرواة؟ لان هؤلاء الرواة اعظم الرواة على وجه الاطلاق في تاريخ الاسلام اللي هم موجودين في الكتابين، لانهم رواة معدلون، واي راوي مهما تكلم فيه موجود في صلب البخاري ومسلم، مهما تكلم فيه فإن الأمة قد تلقت الكتابين بالقبول وأجمعت على الكتابين، وهذا معناه تعديل الأمة لرواتهما، لرواة البخاري ومسلم، لرجال البخاري ومسلم. حتى إن ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح نقل عن أبي الحسن المقدسي أنه يقول: من روي له، اللي بيروي البخاري ومسلم، فقد جاز القنطرة، ده خلاص عدى من أي عيب ومن أي كلام، يعني لا يلتفت إلى كلام فيه. تمام. طبعا هذا بالنسبة لإيه؟ للأحاديث الموجودة في الكتابين، لأن ممكن الراوي يكون متكلم فيه. تمام. وأحاديثه اللي موجود في الكتابين أو في أحدهما هو ده خلاص من صحيح حديثه، لكن أحاديثه اللي موجودة خارج الكتابين ممكن تكون ضعيفة، وهي السبب إن هم تكلموا فيه. فدي مسألة مهمة جدا، حتى يعني نفهم مسألة الاستدراك ومعنى قول العلماء على رواتهما أو على شرطهما. بعد ذلك ابن حجر بيقول إن الخبر ده اللي هو على شرطهما كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، يعني ممكن المرتبة الرابعة دي أو الرتبة الرابعة تكون هي في نفس الرتبة الثالثة اللي فيها من فرض به مسلم عليه رحمة الله. طيب بعد ذلك الرتبة الخامسة، الخبر الذي على شرط البخاري ولم يخرجه. يبقى بعد ما على شرطهم قال على شرط مين؟ على شرط البخاري، لكن لم يخرجه البخاري. ثم ما على شرط مسلم ولم يخرجه. وطبعا هذا الترتيب الذي يذكره ابن حجر عليه رحمة الله، هذه الرتب الستة أو الرتب الست أو الأقسام الستة، مبنية على اعتبار رتبة الصحيحين، إنهم أعلى كتابين، وبعد كده البخاري أعلى كتاب، وبعد كده إيه مسلم. فده الترتيب الطبيعي الذي أتى به. طبعا بعد ذلك من الطبيعي جدا إن إحنا نقول إن في قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، يعني حديث صححه وأخرجه الأئمة اللي بيصححوا الأحاديث واللي عملوا كتب في الصحيح زي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، على اعتبار أنه هو في المستدرك يعني صحت له أحاديث استدركها على البخاري ومسلم، يعني بعض الأحاديث كان عنده حق فيها يعني، فده يبقى في الرتبة السابعة بعد ما نقول المتفق عليه واللي على شرط اللي أخرج البخاري وانفرد به، وبعد كده اللي أخرجه مسلم وانفرد به، وبعد كده اللي على شرطهما، وبعد كده على شرط البخاري، وبعد كده على شرط مسلم. يبقى ما لم يخرجاه تماما وليس على شرطهما تماما، لكن موجود بأسانيد أخرى ليست على شرطهما أو شرط أحدهما اجتماعا أو انفرادا، وكان موجود في كتب أخرجها الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وطبعا بعد ذلك ممكن نضيف قسم آخر، ما كان على شرط أصحاب السنن، اللي هو سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أدخله بعضهم بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فيبقى كده الرتبة السابعة دي أو القسم السابع ده، الفرق بينه وبين الأقسام الستة اللي احنا ذكرناها سابقا هو تلقي الأمة لهذه الأسانيد في الصحيحين بالقبول، هو ده الفرق مع ترجيح كتاب البخاري ومسلم، أو مع ترجيح كتاب البخاري على كتاب إيه؟ على كتاب مسلم. يقول ابن حجر رحمة الله عليه ورضي الله عنه: أما لو راجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. يعني إيه؟ يعني ابن حجر هنا بيقول إن الترتيب ده اللي احنا قلناه متفق عليه، وبعد كده اللي أخرجه البخاري، وبعد كده اللي أخرجه مسلم، وبعد كده الشرط الاثنين، وبعد كده شرط البخاري، وبعد كده شرط مسلم، بعد كده الكتب التانية، إن الترتيب ده ممكن يحصل اختلاف في بعض الأحاديث دون بعض، يعني ممكن يحصل اختلاف في هذا الترتيب ويبقى فيه استثناء. إيه اللي بيحصل بقى؟ إن بعض الأحاديث قد يكون مثلا في صحيح مسلم ونحكم أنه أصح من حديث متفق عليه، يعني في الرتبة الرابعة تواخد بالك أو الرتبة الثالثة معذرة، ونروح نقول أنه هو أصح من إيه؟ من الرتبة الأولى. طب إزاي الكلام ده؟ هو قال لك إيه؟ إذ قد يعرض للمفوق اللي هو اللي في الرتبة الأدنى ما يجعله فائقة، يعني في الرتبة الإيه؟ الأعلى. طب الكلام ده إزاي؟ بالقرائن، بالقرائن، إن الحديث رتبته أقل، تمام؟ تأتي قرائن خارجية فترفعه إلى رتبة أعلى، فترفعه الرتبة إيه؟ الرتبة أعلى. وده مهم جدا، إن العلم الحديث مبني على القرائن، مش هي قواعد وقوالب جامدة. كل ما تشوف حاجة يعني تناسب القاعدة اللي أنت درستها تبدأ تشتغل عليها، لا خلي بالك في قرائن ممكن تغير القاعدة تماما وتعمل استثناءات. ومن لم ينتبه لوجود القرائن في علم الحديث فإنه لا يستطيع أن يستوعب هذا العلم. القرائن ممكن تغير معك كل القواعد. القرائن دي مهمة جدا وبتظهر في كلامنا كل فترة وكل مدة لأن هي في غاية الأهمية. طب إيه القرائن دي؟ زي إيه اللي تخليني يعني يحصل معايا الكلام ده؟ إن ممكن يكون الإسناد دوت موجود في مسلم مثلا وهو في الرتبة الثالثة، لكن وصف من قبل بعض العلماء بأنه أصح الأسانيد أو أصح شيء في الباب، زي الترمذي كده ما بيعمل في الجامع الكبير، بيعمل إيه؟ يقول لك وهذا أصح شيء في الباب، وهذا أحسن شيء في الباب، وهذا أجود شيء في الباب. يبقى الوصف ده في حد ذاته لهذا الإسناد يخليه يرتفع إيه؟ إلى رتبة أعلى، يبقى يعرض للمفوق ما يجعله إيه؟ سائقة. وممكن القرائن دي إن هو مثلا زي القرائن اللي احنا تحدثنا عنها في الحديث اللي هو خبر الأحاد الذي المفترض أنه يفيد غلبة الظن، فيفيد العلم النظري بالقرائن على المختار كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه. فالخبر الأحاد ده مثلا لو رواه أئمة عن بعضهم، يعني مسلسل بالأئمة كما يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فده يخلي الإسناد ده مع مشاركة رواة آخرين لكل رواه من هؤلاء الرواة الأجلاء يخليه يرتفع لرتبة أعلى، رتبة إفادة العلم واليقين. فممكن يحصل في إسناد في رتبة أقل يرتفع لرتبة أعلى بمثل هذه القرائن. تمام؟ ممكن يكون الإسناد المتفق عليه ده ها اللي هو في الرتبة الأولى في راوي تكل ما فيه، لكن هو طبعا الراجح فيه إن هو ثقة، والبخاري ومسلم اتفقوا عليه، ده معنى كده إن هو ثقة يعني هذا يلتفت الكلام فيه. لكن يأتي إسناد في صحيح مسلم مثلا يكون في راوي متفق على توثيقه، فده يخليه ها قد يفوق الإسناد اللي موجود في الايه في الصحيحين معا المتفق عليه. يبقى دي كلها قرائن ممكن ترفع رتبة الأدنى المفوق إلى رتبة الأعلى اللي هو الايه الفائق. طيب خد مثال حتى يتضح بهذا المقال إن شاء الله عز وجل. احنا عندنا حديث هو حديث لا يقبل أو لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ده حديث أبي هريرة رضي الله عنه موجود في الصحيحين. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه، خلي بالك من لفظ حتى يتوضأ. تمام؟ مسلم والبخاري روى هذا اللفظ، لكن مسلم روى لفظ تاني من حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. تمام؟ ده روى مسلم بس لوحده، انفرد به مسلم. ايه رأيك بقى ان حديث مسلم ده اللي انفرد به اصح من حديث البخاري ومسلم معا اللي هو حديث ابي هريرة؟ ازاي الكلام ده؟ الترمذي لما روى لفظ مسلم ده في الجامع الكبير قال اصح شيء في الباب واحسن. الترمذي قال ايه؟ ان ده اصح شيء في ايه؟ في الباب. تمام؟ ليه بقى الترمذي قال كده؟ اهو دي قرينه رفعته اهو القرينه، لان الترمذي قال كده لان له طرقا اخرى، في طرق اخرى دعمت اللفظ ده من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وحديث ابي هريره اللي هو موجود في الصحيحين متفق عليه فرد غريب ملوش طرق اخرى. يبقى كون الاسناد في مسلم لما ياتي له طرق اخرى ترفعه وترفع رتبته فوق الإسناد الذي هو متفق عليه إذا كان فردا غريبا، ودي قرينة مهمة جدا. عشان كده الترمذي قال إن حديث اللي انفرد به مسلم اللي هو حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أصح وأحسن شيء في الباب، يعني في باب الإيه؟ الصلاة مع الطهور والوضوء والكلام ده. تمام؟ أصح من حديث أبي هريرة. طب البخاري بقى عمل إيه؟ شوف البخاري، البخاري ده يا جماعة في قمة الذكاء، حاجة كده يعني كل كلمة بيكتبها لها مغزى، عليه رضوان الله وقدس الله روحه وطيب ثراه. البخاري عمل إيه؟ أولا هو طبعا لم يذكر إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، تمام؟ فهو عايز لفظ الوضوء، عايز لفظ إيه الوضوء، لأنه مناسب لله يتكلم فيه، لأنه عمل الكتاب على الاستنباطات الفقهية، هو عايز يثبت أن الصلاة لا تقبل بغير وضوء. لكن لفظ الطهور اللي هو في حديث ابن عمر اللي هو الأصح ده لفظ عام، لأن الطهور ده يشمل إيه؟ يشمل الوضوء، يشمل الاغتسال من الجنابة، يشمل التيمم، أنت واخد بالك؟ فهو لفظ عام، لكن هو بيتكلم على قضية مخصوصة وهي أن الوضوء مع الصلاة، تمام؟ فراح عمل إيه؟ ذكر حديث أبي هريرة لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، تمام؟ لكن لما جاء حتى يبوب على هذا الباب ويضع الترجمة اللي هي عنوان الباب، عنون وترجمة بحديث ابن عمر اللي هو لا تقبل صلاة بغير إيه؟ باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وراح ذكر بعديه على طول حديث لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو يريد أن يتكلم عن الوضوء كمبيح للصلاة ورافع للحدث، تمام؟ وطبعا ده ما لا يفيده حديث ابن عمر اللي هو عام في الطهور، لكن هو طبعا ذكر لك حديث ابن عمر في الترجمة عشان خاطر يقول إيه؟ يقول لنا لم أغفل عن هذا الحديث وأعلم هذا الحديث الذي هو أصح إيه؟ شيء في الباب. فده مثال يعني في غاية الأهمية، وبذلك يتبين لنا أن هذه الرتب القرائن لها شيء يعني مهم فيها. فيقول فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، ده اللي هو مثال اللي احنا ضربناه اللي هو مثال أبي هريرة مع ابن عمر، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد، كما قلنا إن من القرائن أن يكون الحديث اللي انفرد به أحدهما أصح الأسانيد واللي اتفق عليه ليس منصوم بذلك، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، يعني لو كان في المتفق عليه راوي فيه مقال، فطبعا الذي اتفق على توثيقه يعلو برتبته على ما يكون فائقا عليه قبل هذه القرينة. فده أمر في غاية الأهمية، ونبدأ الآن في ذكر الكلام عن الحديث الحسن حتى يعني ينضبط هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. يقول رحمة الله عليه: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. يعني ابن حجر هنا لأن هو عالم محقق كبير، فعبر عن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن بخفة الضبط، والخفة معناها القلة، تمام؟ واضح من الكلام. تفرق بين الصحيح والحسن بمعيار الضبط، خلى الضبط هو الأساس الذي يفرق به بين الصحيح والحسن، وطبعا هذا ما توصل إليه وأصله في كلام ابن الصلاح، لأن طبعا الأئمة الذين تكلموا في تعريف الحديث الحسن اختلفت عباراتهم اختلافا كبيرا، وهذا الاختلاف الذي أدى إليه أن الحديث الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. يبقى المشكلة أن الحديث الحسن بينه وبين الحديث الصحيح شعرة، وبينه وبين الحديث الضعيف شعرة، فهو يقع في منطقة وسطى ما بين الصحيح والضعيف، فالتعبير عنه أصبح صعبا لدقة المكان التي يعني ينزل فيها الحديث الحسن. عشان كده الإمام الذهبي عليه رحمة الله في الموقظة يعني قال كلام مهم جدا، قال في الموقظة وهو بيتكلم عن أول كلامه في الحديث الحسن، قال: وفي تحرير معناه اضطراب، يعني اضطربت عبارات الأئمة في تحرير وذكر معنى الحديث الحسن، وبدأ أن هو يعرض بعض عبارات الأئمة، ثم قال بقى عشان تفهم المسألة صعبة إزاي، قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. ما تفتكرش أن احنا ممكن نجيب لك قاعدة تضم كل الأحاديث الحسنة، يعني ما صعب تلاقي تعريف مانع جامع بحيث اللي انت تقول اللي يخرج عنه يبقى لا يكون حسنا أبدا، لا، الكلام ده صعب جدا. حتى قال الذهبي رحمة الله عليه: فأنا على إياس من ذلك، أنا جالي يأس، أنا يعني أصابني اليأس من وضع حد يعني مانع جامع للحديث الحسن، يبقى الأمر صعب جدا. فابن حجر عمل إيه؟ بدأ إن هو يضع هذا الحد وفق الضبط، فقال إن الراوي الذي نزلت درجة ضبطه عن التمام، لأنه قال في الصحيح إيه؟ ها؟ خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، خلى إيه؟ خلى تام الضبط، عشان لما يجي يعرف الحسن ها هيقول عليه خفيف الضبط. هو ابن حجر تخلص من صعوبة تعريف الحسن بهذا القيد، هو خفة الضبط. فالراوي دوت نزل درجته، نزلت من تمام الضبط إلى خفة الضبط، ما بقاش ضبطه في الدرجة العليا، بس خلي بالك هو ضابط، هو حافظ، هو متقن برضه، وإلا ما كناش اعتمدنا عليه، لكن درجته خفت يعني خفة يسيرة، فأصبح في درجة وسطى، لا هو سيء الحفظ ولا هو يعني ثقة لدرجة عليا، وإنما هو في درجة وسطى. خلي بالك إن ابن حجر أخذ هذا التعريف من تعريف ابن الصلاح. شوف ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث اللي هو المقدمة بيعرف الحسن إزاي، بيقول أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، طبعا دي اللي بتعبر عن إيه؟ عن العدالة، صدق وأمانة يعني إيه؟ العدالة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكن ما وصلش درجة رجال الحديث الإيه؟ الصحيح، يعني أقل منهم، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، يبقى أقل من رجال الصحيح اللي هم الثقات الضابطون تمام الضبط، أقل منهم في الحفظ والإيه؟ والإتقان، لكن برضو عشان ما يسيبكش تايه ويخش في دماغك كلام يعني مش من حد الحسن، قال لك إيه؟ وهو مع ذلك يعني بيقول لك خلي بالك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث من حديثه منكرا، تمام؟ يعني مش هو يساوي درجة رجال الصحيح، لا هو أقل منهم، وهو في نفس الوقت أعلى من الراوي اللي هو حفظه فيه شيء كبير، اللي حفظه ضعيف، أو اللي حفظه يعني مقبول لكن إذا انفرد بشيء فإنه إيه؟ فإنه لا يقبل منه. يعني يأتي على راوي حفظه يعني يعني حافظ وله أحاديث كثيرة أصاب فيها، لكن حفظه لا يحتمل أنه يتفرد بحديث، الراوي ده محتاج حاجة دايما تسنده، هذا لا يكون حديثه حسنا لذاته. لماذا؟ لأن هو بهذا إذا انفرد فإن حديثه يكون منكرا. طيب يقول ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. يعني ابن الصلاح ذكر في حد الحسن برضو أنه يكون إيه؟ لا شاذ ولا منكر ولا إيه ولا معلل. وابن حجر قال أنه مع بقية الشروط المتقدمة اللي هي في الأحاديث الإيه؟ في شرائط الحديث الحسن. فهنا هو ابن الصلاح ذكر عدالة الراوي وخلوه من الشذوذ والنكارة والعلة، ولم يذكر الاتصال ابن الصلاح لأنه طبعا كان بيتكلم عن الراوي مش عن الإسناد كله، فالاتصال مفهوم يعني من مواضع أخرى من كلامه. وقوله لم يبلغ درجة رجال الصحيح يعني هي بتساوي كما قال ابن حجر خفيف الضبط. خفيف الإيه؟ الضبط، إن رجال الصحيح تامي أو تام الضبط، تمام؟ فطبعا مسألة خفيف الضبط دي قاسم ابن قطلبغة الحنفي اللي هو تلميذ ابن حجر اعترض عليها، كما تعودنا أنه بيعترض على شيخي ابن حجر، فاعترض بأن مسألة خفة الضبط دي أمر لا ينضبط، ما نقدرش نحن نحددها، عشان كده ما نقدرش نطبقها عمليا. فالملا علي قاري تكلم أن خفة الضبط دي بتبنى على العرف، عرف المحدثين وتتبع الروايات، عشان نعرف من وصفوا بكون أحاديثهم حسنة ضبطهم عامل إزاي، فهو ده معنى خفة الضبط، يعني من خلال استقراء الأحاديث الإيه الحسنة، وهو ده اللي مخلي الحديث الحسن صعب عشان تقدر توضح خفة إيه؟ خفة الضبط. لكن هو في النهاية الحديث الحسن بيرجع إلى الناقد اللي هو بينقضح في ذهنه إن الراوي ده خفيف الضبط وإنه نزل عن رتبة تمام الضبط فيبدأ يحسن حديثه. طبعا زي مين؟ زي محمد بن إسحاق كما قلنا عن عاصم بن عمر بن قتادة، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي، دول من أشهر الأحاديث الإيه؟ أو الأسانيد الإيه؟ الحسنة، وهم في أعلى رتب الحديث الحسن كما قلنا، بل كما ذكرنا في المحاضرة السابقة إن هم ممكن يدخلوا في آخر رتبة من رتب الصحيح، في آخر رتبة من رتب الصحيح زي حماد بن سلمة عن ثابت عن إيه؟ عن أنس. فهنا ننبه إلى أمرين هامين عشان المسألة تبقى واضحة. المعيار في الحديث الحسن كما قلنا عند ابن حجر اللي هو وضحه خفة الايه؟ خفة الضبط. لكن خلي بالك مش هو ده المعيار الوحيد، مش هو ده المعيار الوحيد، لأنه ممكن الراوي يكون ضبطه تام الضبط وأحكم عليه بأنه حديث ايه؟ حسن. ازاي الكلام ده؟ ما انا بقول لك هي مش قواعد انت قاعد ترص فيها وتطبقها كده، لا، دي مسألة قرائن وفهم وذوق، هذا ذوق وتذوق للشرائط والحديث، وكل حديث له يعني شغل بمفرده، مش كمبيوتر هو تدخل يشوف على طول الراوي ده صدوق حسن الحديث يحكم الحديث انه ايه حسن. لا، مسألة انا ممكن راوي الحديث الخفيف الضبط اصححه، وممكن راوي الحديث التام الضبط احسن الحديث. ازاي الكلام ده؟ لان المفترض ان مسألة الخفة دي مش في الضبط بمفرده كما يصرح ابن حجر، وانما قد تنسحب على باقي شرائط واوصاف القبول في الحديث. يعني عندي اتصال الاسناد مثلا، ممكن انا يبقى عندي كناقد انظر الى اتصال الاسناد فاجد ان هذا الحديث فيه اشكالية في الاتصال. نعم يترجح عندي ان هو متصل، عندي قرائن كبيرة يعني توضح اتصاله، لكن الشك اللي عندي او الظن المرجوح اللي عندي خلاني انزل برتبة الحديث مع راجحية اتصاله الى رتبة الحسن لوجود بعض الشيء في الاتصال. فليس الحديث المتفق على اتصاله ها كالحديث اللي هو في خلاف في الاتصال والراجح ان هو متصل. يعني مثلا راوي متفق عليه ان هو سمع من شيخه، تمام، فده اتصاله ايه؟ عالي، تمام. لكن في راوي بعض العلماء قال لم يسمع من شيخه هذا، والجمهور ان هو سمع منه، فيكون الراجح ان هو سمع منه، تمام، في الغالب يعني. لكن كون بعض العلماء ذكر عدم السماع هذا، هذا ينزل بدرجة اتصاله فيخف اتصاله، تواخد بالك، فممكن ينزله معاه رتبة الايه؟ الحسن. نفس الكلام في العدالة، راوي متفق على عدالته يبقى ده تام العدالة، لكن ممكن يحصل ان هو بعض العلماء طعن في عدالته، فده يخليني ينزل في رتبة العدالة نوعا ما، فممكن ده يخليني احسن الحديث ولا اصححه رغم ان هو تام الضبط. فطبعا ده بينزل ايه؟ بيظهر ايه في التطبيق العمل للأحاديث، حتى في استلامنا الشذوذ والعلة، يعني الحديث فيه علة لكن أنا أرى أن هي غير قادحة، فممكن لنا أحسن الحديث لأن العلة برضو عملي إشكال نوعا ما. ده بخلاف الحديث الذي ليس فيه اختلاف أنه هو يخلو من العلة، متفق على خلوه من العلة أو الشذوذ أو النكارة، وبالتالي ده يخليني إيه؟ أصححه. أما اللي فيه كلام في العلة والراجح ان هي غير قادحة، ده يخليني ممكن انزل بايه؟ انزل بالرتبة الى الحسن حسب ما ينقدح في ذهن ايه الناقد. يبقى ضابط التفرقة بين الصحيح والحسن ليس في خفة الضبط وحدها، ده كلام نظري، لكن في التطبيق العملي لا، ممكن كما قلت اجد راوي تام الضبط ها وهو عدل ومفيش علة ومفيش شذوذ وفي اتصال، لكن اخليه حسن برضو. ليه؟ عندي بعض الشيء في بعض الشرائط الايه الاخرى كما وضحت. لذلك يعني انا ارى والله اعلم ان من افضل التعريف للحديث الحسن ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله عليه في كتاب الموضوعات في المقدمه، وهو يعني يقول بالنص كده ان القسم الرابع من الاحاديث مرتب الاحاديث عده اقسام. القسم الرابع قال ما فيه ضعف قريب محتمل، وهذا هو الحديث الحسن. هو ده الحديث الايه؟ الحسن. قال لك اللي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح البناء عليه، يعني ممكن تبني عليه احكام والعمل به، فخلى الضعف فيه قريب ايه؟ محتمل. يعني الضعف يقصد به هنا اللي هو الضعف يعني القصور عن صفات الصحيح، تمام. لكن الاشكال ان هو بعد كده خلى القسم الرابع اللي هو فيه شديد الضعف، وكان ممكن يخلي فيه قسم بينهم ان هو يكون يعني ضعف ايه ظاهر، لكن يعني ضعف هي ممكن يتقوى بمجيء من طرق اخرى. الشاهد ان يعني كلام ابن الجوزي برغم ان دقيق العيد اعترض عليه بان احنا مش عارفين نضبط ايه هو الضعف القريب المحتمل ده، لكن يعني انا ارى والله اعلم مع قصور علمي ان كلامه ممكن يدخل جميع الأحاديث الحسنة ها يعني دون أن يخرج منها حديث، والله أعلم، لأن كلام ابن حجر يعني ليس دقيقا 100%. فبعد ذلك يعني أنبه إلى مسألة مهمة جدا، أن أيضا الحديث الحسن ده موجود في كلام الأئمة المتقدمين. يعني الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن اللي اتكلم عليه كتير وذكره في كتاب الجامع الكبير، لكن هو كان موجود قبل الترمذي، يعني كان موجود في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه. يعني الإمام أحمد في كتاب العلل من رواية المروزي مثلا، وعايز تجيب كلام الإمام أحمد كله خش على الجامع العلوم الإمام أحمد القسم الخاص بالحديث والعلل والكلام ده، هتلاقي الإمام أحمد بيتكلم عن بعض الرواة زي محمد إسحاق يقول هذا حسن الحديث. يبقى ورد في كلام الأئمة لفظ إيه؟ حسن الحديث، تمام. والترمذي كثيرا ما ينقل عن محمد بن إسماعيل البخاري سواء في السنن، سواء في الجامع الكبير يعني اللي هو بيعرف بالسنن، أو في العلل الكبير، وده كتاب غير العلل الصغير اللي هو في آخر الجامع، بينقل عن محمد بن إسماعيل البخاري إن هو بيقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن. البخاري ورد في لسانه هذا الكلام، تمام. ورد طبعا في كلام أبي محمد البغوي في كتاب شرح السنة وفي كلام غيره، تمام. فده موجود في كلام الأئمة قبل الترمذي. عشان كده اختلفوا هل أحمد والبخاري كانوا يقصدون بقولهم حديث حسن الحسن اللغوي ولا الحسن الاصطلاحي. يعني الحسن اللغوي اللي هو يبقى حديث يعني المتن بتاعه والحديث كده على بعضه كلام جميل تطمئن إليه النفس، كلام فصيح، كلام بليغ، ومتن جميل، واخد بالك؟ وده ممكن ملوش علاقة بالحكم على الحديث من جهة الاصطلاح، يعني اللي هو من جهة القبول أو الرد، لأن بعض الأحاديث الموضوعة وصفت بأنها حسنة، وصفت بأنها إيه؟ حسنة. حتى يعني إن ابن عبد البر تكلم في حديث فيه راو كذاب فوصفه في جمع بيان العلم وفضله، وصفه بأنه حديث إيه؟ حسن، حسن حسن جدا. يقصد يعني الحسن اللغوي مش الاصطلاح، ملوش علاقة بالقبول والرد. فالذهبي مثلا من الطرائف، يعني اللي انت لما تطلع سير أعلام النبلاء الذهبي في بعض التراجم ذكر حديث تفرد به الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن أو الحسن بن يسار البصري رحمة الله عليه من جلة التابعين، فذكر هذا الحديث يروي الحسن عن أبي بكر الثقفي. طبعا سيدنا أبو بكر الثقفي نفيع بن الحارث الثقفي اختلف العلماء في سماع الحسن منه، والدارقطني قال إنه لم يسمع من أبي بكر، تمام. والحسن معروف بالتدليس، يعني الإسناد ده فيه إشكال، الإسناد ده فيه إشكال برغم أن المتن اللي أورده الذهبي في الترجمة متن موجود في البخاري وفي مسلم، يعني متن معروف، لكن الإسناد ده فيه إشكال إن الحسن ممكن يكون دلسه عن أبي بكر، يعني أسقط راوي. لكن أنا في النهاية مني إن الذهبي ماذا علق؟ قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن. يعني هذا من الطرائف التي تقابلك، وقد نبهنا إلى ذلك الشيخ طارق عوض الله ربنا يحفظه يا رب في شرحه على ألفية السيوطي. فمسألة الحسن اللغوي دي ملهاش دعوة بالحسن الاصطلاحي. فهل العلماء اللي هو أحمد والبخاري لما بيقولوا هذا حديث حسن يقصدون من جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح؟ ده مبني على إيه؟ مبني على أن المتقدمين كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف، ولا صحيح وحسن وضعيف، للقسمة الثلاثية. بعض العلماء يقول إن هي قسمة كانت قسمة يعني ثنائية وليست قسمة ثلاثية، تمام؟ ابن تيمية رحمة الله عليه وتابعه ابن القيم بيقولوا إن القسمة ثنائية، يعني صحيح وضعيف بس. فالإمام أحمد لما يقول إن هو الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، ورد عنه التساهل في رواية الضعيف في الترغيب والترغيب والكلام ده، يقصد على قول ابن تيمية الحديث الحسن، الحديث الإيه؟ الحسن، تمام. أما الذين يرون خلاف ذلك فيقول لا، إنما يقصد الحديث الإيه؟ الضعيف، يقصد الحديث الضعيف بدليل ان هو استعمل لفظ الحسن، فكان ممكن يقول ان الحديث الحسن احب الي من الراي، او يجوز روايه الحسن في الترغيب والترهيب والكلام ده كله. فلما اعرض عن استعمال الحسن واستعمل الضعيف، هو يقصد الضعيف على ايه؟ على ما هو معروف، وده كلام فيه خلاف عند المعاصرين حتى في فهم هذا الكلام. لكن الذي يهمنا هنا أن ابن حجر يقول والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. تمام؟ يقول لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، يعني هو حسن لذاته، يعني الإسناد نفسه اللي معايا دوت هو حسن ينبع حسنه من نفس الإسناد، من ذات الإسناد، مش عايز حاجة من بره تخليه يبقى حسن، هو حسن لوحده كده. لا لشيء خارج، هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، يعني عندنا فيه نوع اسمه الحسن لغيره. تمام؟ ده حسن ليس بسبب نفس الإسناد وذات الإسناد، لا ده الإسناد فيه مشكلة، لكن إنما حسن لأجل قرينة خارجية، لأجل عاضد خارجي هو الذي حسنه. شوف بقى بدأ يضرب مثال ابن حجر، بدأ يضرب مثال للحديث الضعيف اللي هو بتأتي قوة خارجية وعاضد يعضده، تمام، فيرفع إلى رتبة الحسن لغيره. وخلي بالك أن الحسن لذاته والحسن لغيره دي اصطلاحات اللي ابن حجر هو اللي قالها، وإلا فهم كانوا يقولوا عليه حسن يعني، ولا يقولون الصحيح لذاته ولا صحيح لغيره، كانوا يقولون الصحيح وفقط وحسن وفقط دون يعني كلمة لغيره، لكن ابن حجر عشان يفهمنا طريقة العلماء يعني. فضرب مثال بحديث المستور. إيه المستور؟ المستور ده اللي هو الراوي الذي يعني لا نعرف عدالته ولا نعرف عنه شيئا، ده راوي لا احنا عارفين هو عدل ولا مش عدل، فنتوقف في عدالته، ما عنديش حد عدله ولم يجرحه احد، تمام، فبقى عندي على الستارة مش عارف هو عدل ولا مجروح، وتوقفت فيه او لم يترجح فيه شيء احترنا فيه، فده حديثه ضعيف لان احنا متوقفين فيه، لان مش عارف ممكن يطلع كذاب، يبقى ازاي اصح الحديث، ممكن يكون غير ضابط، ضعيف الحفظ وسيء الحفظ، ممكن يكون منكر الحديث، عنده أي شيء من الأشياء التي تضعفه. فمثل هذا الذي نتوقف في عدالته لو جاء من طرق، هنا بيقول تعددت طرقه، لو جاء من طرق بنفس الحديث وبنفس المتن اللي هو متن اللي فيه إسناد مستور، فده معناه أن المستور دوت هو في الأصل يكون عدلا أو ضابطا. لماذا؟ لأن طالما جاء من طرق أخرى فهذا يفيد أنه أتقن هذا الحديث وأنه لم يكذب هذا الحديث، فكده طمني على حال على حال هذا المستور، على حال هذا المستور، حتى إن لو في راوي معروف باسمه يعني هو مجهول، مجهول حال اللي هو المستور يعني كما سنتعرض لذلك بعد ذلك يعني، وكانت أحاديثه توافق أحاديث كثيرة ويأتي حديثه من طرق متعددة، من طرق المرويات التي تأتي عن الثقات، فهذا يحملني على القول بعدالته، لأن هو يعني أحاديثه توافق أحاديث الثقات، تمام؟ فيعني ممكن يأتي من طرق أخرى، وممكن طبعا في قرائن أخرى، ممكن يأتي عضد آخر كأن يوافق حديثه أثر عن صحابي أو فتوى عامة أهل العلم أو غير ذلك، فيترقى من رتبة الضعف إلى رتبة الحسن لغيره. وكذلك اللي بيكون ضعفه هين، يعني غير المستور عندي واحد راوي ضعفه هين، يعني هو ضعيف لكن ضعفه مش شديد، ممكن يترقى إلى رتبة الحسن لغيره، تمام، إذا إذا كان يعني ليه متابعات وليه شواهد وليه طرق أخرى وليه معضلات وغير ذلك مما يعني يأتي به يعني هذه القرائن تأتي لترفع رتبته. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن مثال الحديث الحسن لذاته، وضربنا اسناد محمد بن اسحاق عن عمر او عن عاصم بن عمر بن قتادة، وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده، وبرضه بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، وجده هنا هو الصحابي معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. ده معروف، امثلة معروفة لاحاديث او لاسانيد موصوفة عند علماء كثيرين بانها احاديث او اسانيد حسنة، دي امثلة معروفة. لكن انا سوف اذكر لك الان ان شاء الله عز وجل مثالا لحديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، تمام، حتى يعني يتبين هذا الامر. هذا الحديث قد رواه الإمام مالك رحمة الله عليه في كتاب الموطأ، يعني أنا الحديث أحاول أخرجه سريعا، رواه في كتاب الموطأ من طريق سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله، من طريق سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه. والإشكال في هذا الحديث إن سعيد بن المسيب يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو مرسل، يعني تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إيه؟ مرسل. تمام. الحديث رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم شيخ مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. تمام. ده حديث مرسل، الواسطة اللي بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة، يبقى ده إيه؟ ضعيف، مفيش اتصال في الإسناد. لكن هذا المرسل وهو ضعيف، ضعف هين، لأن طبعا ده اللي خليه ضعف هين، لأن الساقط هنا من بعد التابعي، وهذا التابعي مراسيله من أحسن المراسيل اللي هو سعيد المسيب، لأن هو غالب ما يأخذ عن الصحابة رضي الله عنه، هو من كبار التابعين، وده اللي بيخلي الضعف يكون هين. تمام. حتى ان الشافعي بيقول ارسال ابن المسيب عندنا حسن. تمام. المرسل ده تحديدا بتاع النهي عن بيع اللحم بالحيوان لقيناه نفس الكلام موجود، ها، بالمعنى من طريق ابن عباس رضي الله عنه، عن ابي بكر رضي الله عنه، ان هو يعني لا يصحح بيع اللحم بالحيوان، لا يصحح بيع اللحم بايه؟ بالحيوان. فالشاهد ان هذا المسند الذي ورد عن ابي بكر اللي هو موقوف يعني الى ابي بكر رضي الله عنه، هذا مع اثار اخرى موجوده عن غير واحد من التابعين كعروه بن الزبير وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم، كانوا بيحرموا بيع اللحم بالحيوان. كل ده لما يتجمع مع مرسل سعيد طرق تؤيده وعواضد أخرى بفتوى بعض أهل العلم وموقوفات الصحابة وكل هذا، يرفع رتبة هذا المرسل لإيه؟ لرتبة الحسن لغيره، يعني يتقوى بمثل هذا، طبعا ليبين لنا هذا المثال على هذا الأمر. لكن طبعا التنبيه على إيه؟ إن ممكن يأتي الضعف ويكون ضعفا شديدا، واحد يكون الإسناد فيه ضعف شديد، زي إسناد فيه كذاب أو متهم بالكذب أو منكر الحديث أو متروك الحديث، أو الإسناد فيه شذوذ أو نكارة، والشذوذ والنكارة يعني خطأ، والخطأ لا يتقوى مهما كان. تمام. ويأتي من طرق كثيرة جدا. تمام. فبعض العلماء زي السيوطي يفضل يجمع الطرق ويقول لك هذا حديث حسن لغيره. ليه؟ عشان طرق كثيرة. لا، المسألة مش كده، ده ممكن يكون الطرق الكثيرة هذه تضعف الحديث أكثر من كونه ضعيف، لأن لما تأتي الطرق من طرق كذابين ومنكر الحديث معناه أن هم تواردوا واتفقوا على هذا الكذب. فأنا هديك مثال، يعني ابن حجر في التلخيص الحديث، في حديث مشهور جدا ابن السيوطي حسنه وورد تحسينه أو تصحيحه عن السلفي الحافظ أبي طارق السلفي، هو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا كتب فقيها أو كنت له شفيعا يوم القيامة. تمام. الحديث ده مروي من طريق 13 صحابي، لكن ابن الجوزي استوفى هذه الطرق في كتاب العلل المتناهية، وده كتاب في الأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا، وبين ضعف جميع هذه الطرق، وإن مفيش طريق منها، ها، ابن حجر بيقول بقى ان هو جمع طرق هذا الحديث في جزء، في يعني رسالة مفردة جزء، ليس هناك طريق يسلم من علة قادحة، كل الطرق فيها علل قادحة وفيها كذابون كثيرون، وابو اسحاق الملطي او الملطي لا اذكر وغير ذلك. تمام. فطرق كثيرة شديدة الضعف لا تتقوى ابدا، لا تتقوى ابدا، بل تزيدنا يقينا على يقين أن هذا الحديث إيه؟ لا يصح أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أضرب لك مثال لعلي ضربته سابقا، اللي أنت لو معاك حزمة حطب، هذه الحزمة يعني فيها كل حطب فيها في شرخ بسيط، فإذا جمعتها مع بعض قويا ده هو معنى تقوية الضعيف ليصبح إلى الحسن. أما إذا كانت هذه الحزمة فيها شروخ تبلغ الكسر ويعني الحطب الواحد أو الحطبة الواحدة يعني ضعيفة جدا، فلما تيجي تحطها مع بعضيها الحزمة تبقى إيه؟ ضعيفة جدا برضو، ما استفدناش تقوية، تلاقيها كلها مكسرة برضو في إيدك. فهو نفس الكلام، فالشاهد أن الضعيف مراتب بعضها فوق إيه؟ فوق بعض. فاللي بيكون إسناده فيه راوي مستور أو ضعف يسير أو حفظه سيء أو سقوط واحد في الإسناد مش زي اللي يكون متهم بالكذب أو السقوط أكثر من راوي غير هذا. يقول ابن حجر: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. يعني إيه؟ يعني القسم ده من الحسن مشارك للصحيح في أصل الاستدلال به والعمل به. عشان كده بعض المحدثين ما كانش بيقول حسن، بيقول لك صحيح برضه. ده الموجود عند طائفة من المحدثين. فجمهور العلماء يحتجون بالحديث الايه؟ الحسن، لان هو في الاخر من قسم المقبول. الخطابي يقول في تعريفه: هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. تمام؟ لكن الفرق ايه بينه وبين الصحيح؟ ان عند التعارض لما يتعارض حديث صحيح مع حديث حسن هنقدم ايه؟ الحديث الصحيح. لكن اشتهر عن بعض اهل العلم، هو أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، معذرة، محمد بن إدريس الرازي، نعم، عبيد الله بن عبد الكريم ده اللي هو أبو زرعة. أبو حاتم الرازي نقل عنه أنه هو لا يحتج بالحسن، وهذا النقل كما ذكر السخاوي أنه سئل عن حديث فقال هو حديث إيه؟ حسن. تمام؟ فقيل له: أتحتج به؟ قال: إنه حسن. لما أعيد السؤال برضو يقول إنه حسن، يعني معنى كم لا يحتج به. وسئل عن عبد ربه بن سعيد راوي فقال إنه لا بأس به. فقيل: أتحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث. ثم قال: الحجة سفيان وشعبة. يبقى معنى ظاهر الكلام إنه إيه؟ إنه لا يحتج بهذا الحديث الحسن. لكن حتى الدكتور اللاحم حفظه الله قال إن مسألة نسبة عدم الاحتجاج لأبي حاتم بالحسن دي فيها نظر، لان معنى الكلام ان هو لا يحتج باقل من شعبه وسفيان، وده غير صحيح، هو بيحتج بانهم اقل منهم. لكن انا يعني بفضل الله انا فهمت مقصود ابي حاتم ازاي، ان المعنى هنا ان ابا حاتم لما سئل عن اتحتج به يعني عبد رب بن سعيد وهو حسن الحديث فقال الحجه سفيان وشعبه، يعني معنى الكلام اتحتج بحديثي اذا انفرد، هو ده القيد أو المحذوف اللي بد من تقديره. ثم قال: يعني الحجة سفيان وشعبة، يعني الحجة إذا انفرد، وإلا فهو يحتج بإيه؟ يعني من هم دون شعبة وسفيان عليهم رحمة الله. طيب أنا أجيب لك حديث حسن لذاته عشان خاطر المسألة تبقى واضحة ونراها إن شاء الله عز وجل. أدي أمامك حديث حسن لذاته عند الترمذي. طبعا الترمذي هو أكثر كتاب فيه الحديث الإيه؟ الحسن. بيقول: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن من؟ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الإسناد ده بيصفوه بأنه إسناد حسن. ليه؟ لأن محمد بن عمرو ده صدوق. يعني صدوق؟ يعني حسن الحديث، يعني ليس تام الضبط، ليس تام الضبط، عنده بعض الأخطاء، فحديثه إيه؟ حسن. فده مثال الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن إيه؟ لذاته، كما هو واضح بفضل الله عز وجل. طيب نرجع لكلام ابن حجر عليه رحمة الله، يقول: وبكثرة طرقه يصحح. يعني حديث حسن لذاته مع حديث حسن لذاته لما هذه الطرق تكثر نحكم له بالصحة، اللي هو هيسميه إيه؟ الصحيح لغيره، الصحيح إيه؟ لغيره. لكن أنا في نقطة نسيتها، هي إنه بيقول عن الحسن ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. يعني الحديث الحسن برضو مشابه للصحيح إنه هو مراتب، الحسن مش كله على مرتبة واحدة. يعني إحنا قلنا إن أعلى مراتب الحسن مين؟ محمد بن إسحاق عن عاصم عمر بن قتادة وعمرو شعيب عن أبيه عن جده وباز بن حكيم عن أبيه عن جده. تمام؟ في أحاديث حسنة موجودة في الصحيحين تخليها رتبتها تبقى إيه؟ تبقى رتبتها أعلى. يعني حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ذكر قتل أحد ده موجود في الصحيح في البخاري. البخاري نفسه قال عليه في علل الترمذي الكبير، قال عليه هذا حديث حسن وموجود في الصحيح، فيبقى هو من أعلى الحسن، رتبته عالية في الحسن. كذلك حديث فليح بن سليمان ده موجود فين؟ في الصحيح. وفلاحي ده صدوق فحديثه يبقى ايه؟ يبقى حسن، لكن انما وضع في الصحيح عشان خاطر المتابعات والشواهد وانه من صحيح حديثه، انت واخد بالك؟ لكن الاسناد بمجرده كده بغض النظر عن مكانته في الصحيح وعن طريقه تصنيف البخاري له، هو حديث ايه؟ حسن بهذا ايه او بهذه النظره المجرده. وعندك في احاديث حسنه بتبقى في ادنى مراتب الحسن، زي عاصم بن ضمره لما يروي حديث، هو حديث او هو راوي حديثه حسن لكن في بعض الاشكالات فبقى في ادنى المراتب. دراج ابي السمح، حجاج بن ارطاط، هؤلاء كلهم يطلق عليهم صدوق، لكن في ايه؟ اقل درجات الايه؟ الحسن. فالحديث الحسن ايه؟ مراتب بحسب ايه؟ القرائن التي تحيط به وغير هذا. تمام. قال وبكثرة طرقه صح الحديث الحسن لذاته كما قلنا، لو جاء من طرق اخرى سواء الطرق الاخرى دي مساويه له في القوه او اعلى منه فيرتفع لرتبه ايه؟ لرتبه اعلى. طب ليه؟ لان الراوي خفيف الضبط هنا اللي هو موجود في الحديث الحسن او الذي خف اتصاله او خف اي شيء من الصفات عنده، لما جاء من طرق اخرى ده رفع عندنا الضبط، خلينا اتاكدنا ان ده من ايه؟ من صحيح حديثه، واخد بالك؟ وان هو يعني اي شيبه تشوب الاتصال مثلا خلانا نتيقن ان هي يعني ما فيهاش مشكله، فبذلك يتم تصحيحه لغيره. طبعا التصحيح لغيره ده والحسن لغيره والكلام ده دي من اصطلاحات ابن حجر عشان يفهمنا كلام الائمه كما قلنا. وفي الصحيحين امثله كثيره لهذا النوع كما قلنا وذكرنا ان ممكن الراوي يكون في كلام فيه، لكن مع وجود المتابعات والشواهد والكلام ده بيرتفع الى هذه الرتبه التي نتكلم عنها، وفي الجملة بيكون إيه؟ صحيح. عشان برضو يفهم المسألة ديت إن الراوي ممكن يكون خفيف الضبط، يعني مثلا نديله نسبة مئوية كده 70-80% ده على العموم، تمام؟ لكن خلي بالك إن هو لما ياخد 70% أو يعني 70 حديث مثلا أتقنهم من 100، ها، فبقى خفيف الضبط، بقى حديثه حسن، ده معناه إن 70 دول أتقنهم صح، وعشان هو لخبط في 30 فنزلناه لرب خيط الضبط، لكن أتقن 70. يجي البخاري يعمل إيه؟ ياخد من 70، فهو في العموم هو خفيف الضبط، تمام؟ لكن اللي خرجه ليه البخاري هو خد من 70، يعني أنه بينتقي من صحيح الحديث، من صحيح إيه؟ الحديث. ده معنى التصحيح للغير كما ذكرنا يعني. طبعا ناخد مثال للصحيح لغيره عشان يتضح به المقال إن شاء الله عز وجل. خدنا الحسن لذاته وصحيح لغيره، نفس الحديث السابق أيضا عند الترمذي هو حسن لذاته بمجرده من غير ما أخش في الطرق، لكن لما نبحث عن طرقه ومتابعاته هنشوف إيه اللي يحصل. هو محمد بن عمرو قلنا أنه صدوق، تمام؟ الترمذي يقول يبقى شوف بكلام الترمذي قد روي هذا الحديث أو قد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، يعني طريق آخر عن محمد بن إبراهيم التيمي، يعني عن أبي سلمة، يعني قاله طريق آخر عن زيد بن خالد، يبقى من غير طريق مين؟ أبي هريرة. ده كده ممكن يخليني أشك في الطريق بتاع محمد بن عمرو إنه رواه عن صحابي آخر، تمام؟ قال وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح. ليه بقى يا ترمذي؟ ده إزاي الاثنين صحوا عن الصحابيين الجليلين؟ قال إنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يبقى عايز يقول إن محمد بن عمرو لم يخطئ في نسبة الحديث أبي هريرة، لأنه موجود من طرق أخرى عن أبي هريرة، فدل أن محمد بن عمرو إيه؟ حفظ هذا الحديث فيصحح لغيره، فيصحح إيه لغيره؟ عشان كده قال لك إيه؟ صح، كلاهما عندي صحيح، كلاهما عندي إيه؟ صحيح. يبقى ده معنى التصحيح للغير، أتى من طرق من غير وجه يعني من غير طريق آخر، فارتفع ما يوجد من خلل في حفظه، ها؟ فصححنا هذا الحديث لغيره. لكن الترمذي ما يقولش لغيره، يقول صحيح بس، واخد بالك؟ لغير دي ده كلمة أو قيد ليشرح لنا ابن حجر معنى كلام الأوائل المتقدمين عليهم رحمة الله. شوف بقى هنا شيء في غاية الأهمية، ابن حجر رحمة الله عليه هيتكلم عليه، لكن يعني احنا بقالنا حوالي ساعة وأكثر من ساعة تقريبا، فيعني لعلنا نتكلم يعني بعض الشيء عن هذا الأمر الذي يذكره ابن حجر وفي غاية الأهمية، لكن يحتاج إلى وقت. ما هو هذا الشيء؟ يقول رحمة الله عليه وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني لما الترمذي يقول أو العلماء يقولوا هذا حديث حسن بس كده، تمام؟ فالمعنى إن هو يقول إن هذا الكلام عند العلماء مختلف عن كلام الترمذي لما يقول حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، أو حتى ورد عند الترمذي قوله صحيح حسن في بعض النسخ، تمام؟ فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، هنا بقى يبدأ يفسر إيه المعنى. يبقى أنا عندي كده العلماء يقولوا هذا حديث حسن، والترمذي قال الكلام ده بس قالها بقلة، أكثر ما يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طب إيه المعنى؟ إزاي يجمع ما بين الحسن والصحة في كلام واحد أو في وصف واحد؟ بل قد يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، ورد عند الترمذي هذا الأمر، كيف ذلك؟ ما الذي يريده الترمذي من ذلك؟ طبعا هذا أمر اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا جدا، اختلافا كبيرا إيه؟ جدا. وهذا الجمع بين الحسن والصحة ورد كما قلنا عند الترمذي في جامعه، ورد على لسان البخاري أيضا في سؤالات الترمذي ليه، سواء في الجامع الكبير أو في العلل الكبير، وورد عند يعقوب بن شيبة أحد العلماء أيضا، وله مسند، لكن الذي وقفت عليه هو مسند عمر بن الخطاب، جزء من مسند عمر بن الخطاب هو اللي مطبوع يعني، ذكر هذا الأمر يعني في مسند عمر بن الخطاب. يقول يعقوب بن شيبة بعد حديث معين يقول حسن الإسناد وهو صحيح. طب إزاي جمع بين الاثنين؟ أيضا أبو علي الطوسي اللي هو صاحب كتاب مختصر الأحكام، اللي هو أصلا مستخرج على جامع الترمذي، مستخرج يعني إيه؟ يعني بيأتي الحديث الموجودة عند الترمذي فيستخرجها ويأتي بها من طريقه هو، فإما يوافق شيخ الترمذي وإما يوافق شيخ الترمذي أو ما من هم فوق ذلك، فالهم أنه هو بيجيب الأحاديث يعني من طرق أخرى، وطبعا ده بيفيد جامع الترمذي أنه هو يقوي جامع الترمذي بوجود طرق أخرى لنفس الأحاديث التي يخرجها الترمذي، بيكون في هذه الطرق بعض الزيادات في المتون، بيكون فيها يعني ذكر اسم راوي مبهم أو يعني شيء من الايه من الأشياء الفوائد التي هي من فوائد المستخرجات. حتى أبو علي الطوسي يأتي على كلام الترمذي ويتبعه أو يتبع الحديث بقوله ويقال حسن صحيح، ويقال ده حسن صحيح لو نائل كلام الترمذي، نائل كلام مين؟ كلام الترمذي، واخد بالك؟ فعشان كده هو في الآخر جاب كلام الترمذي، فممكن نمثل به أو لا نمثل به لأنه هو في الآخر بين كلام الترمذي. طبعا الدكتور اللاحم لما جه تعرض القضية دي بيقول ماذا؟ بيقول إن العلماء المتقدمين أصلاً ما كانش عندهم إشكالية في الجمع ما بين الحسن والصحيح في مصطلح واحد، لأن هو الصحيح أصلاً والحسن عندهم كانوا في قسمة واحدة، لأن هم عندهم القسمة كانت إيه؟ على قول الشيخ يعني القسمة كانت ثنائية صحيح وضعيف، فلما يقول حسن صحيح هي إيه؟ يعني موجودة في نفس رتبة الإيه؟ الصحيح. لكن الإشكال موجود عند الترمذي، لأن الترمذي فرق ما بين الصحيح وبين الحسن. الترمذي يقول هذا حديث صحيح، يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، يبقى عنده القسمة إيه؟ قسمة أكثر من ثنائية. فعشان كده هو ده اللي حصل فيه إشكال عند العلماء، إن الترمذي ماذا يقصد بهذا الجمع، ماذا يقصد بهذا إيه الجمع. يبقى وجه الإشكال هو جمع الترمذي للحسن والصحة اللذان أو اللذين يدلان على قصور الراوي عن الصحة، ها، وعلى بلوغ الراوي للصحة في آن واحد. يقول لك ده راوي صحيح وفي نفس الوقت نزل عن الصحيح أصبح حسن، إزاي أنت جمعت بينهم يا إمام يا كبير يا ترمذي رحمه الله تعالى؟ طبعا العلماء لهم أجوبة كثيرة في هذا الأمر. ابن الصلاح مثلا في المقدمة قال إن الحسن هنا في قول الترمذي حسن صحيح المقصود بمين؟ الحسن اللغوي ليس الحسن الصلاح، اللي هو اطمئنان النفس وان الحديث فصيح وبليغ وكلام جميل جدا، ويعني تعرضنا للمسألة دي قريبا. فطبعا اعترض على كلام ابن الصلاح هذا بان ازاي يقول الكلام ده، لان يعني هل معنى ذلك ان الاحاديث التي لم يقل فيها حسن صحيح ليست فصيحة وبليغة؟ يعني لما يقول صحيح بس يبقى ليس حديثا حسنا من جهة اللغة؟ ولا الفصاحة ولا البلاغة ولا اطمئنان النفس. طبعا هذا رد مقنع واعتراض مقنع. كما إن الحديث اللي هو يعني ابن الصلاح بيكمل رده بيكمل إجابته بيقول الحديث لو ورد بإسنادين فيكون معنى كده إن هو صحيح في إسناد وحسن في إسناد. يعني بيقول لك هذا حديث حسن صحيح لو ليه أكتر من طريق يبقى طريق صحيح وطريق إيه حسن. طبعا الدقيق العيد في كتاب الاقتراح اعترض عليه وقال الكلام ده مش مظبوط لأن الكلام دوت قيل هذا الوصف حسن صحيح في أحاديث غرائب يعني قيل فيها حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طب ابن دقيق العيد بما أجاب؟ أجاب عن هذا بماذا؟ قال في الاقتراح إن حسن باعتبار الصفات الدنيا للراوي وصحيح باعتبار الصفات العليا. يعني إيه؟ يعني قال لك هو يصف الإسناد إن الراوي عنده الصفات الدنيا اللي هي الصدق صدق الراوي وعدم التهمة بالكذب تمام، وعنده الصفات العليا اللي هو الإتقان والحفظ اللي هو الإتقان والإيه والحفظ. فطبعا ده معناه إن ابن دقيق العيد بيقول إن الحديث اللي هو حسن صحيح بيشتمل على الصفات الدنيا والعليا اللي الترمذي بيذكرها. ده كلام ابن دقيق العيد. طب ابن كثير في الباعث الحديث اللي هو اختصار علم الحديث ماذا قال؟ الكلام برضو قريب إن الحكم يشرب بالصحة على الحديث كما يشرب بإيه الحسن بالصحة. يعني كأن الاثنين مختلطين مع بعض، حديث شرب أو أشرب الحسن والصحة معا فيعتبر حسن صحيح درجة وسطى ما بين الصحيح والحسن، فيعتبر حسن صحيح أعلى من الحسن وأقل من إيه من الصحيح. طبعا هذا الكلام عليه اعتراضات، هو كلام عقلي ولو تتبعت الأحاديث التي قيل فيها الترمذي أو التي قال فيها الترمذي هذا المصطلح حسن صحيح لوجدنا إن في اعتراضات كثيرة على هذا إيه على هذا الكلام، بدليل طبعا اللي بيرد على ابن كثير إن الترمذي قال حسن صحيح في أحاديث متفق عليها في غاية الصح، ما تقوليش بقى درجة وسط والكلام ده. ابن رجب الحنبلي وجوابه ده من أمتع الأجوبة، وطبعا هو ليه ابن رجب من أمتع الأجوبة لأنه هو شرح علل الترمذي العلل الصغير، فهو يعني عاش مع الترمذي ويعتبر من أكثر من تعامل مع الترمذي وفهم كتابه عليهما رحمة الله. هو بيقول إيه؟ إن حسن صحيح يعني حسن باعتبار أوصاف الحسن اللي الترمذي ذكرها في العلل الصغير، وصحيح باعتبار الراوي إن حديثه حديث الراوي ده صحيح. يعني إيه؟ يعني إن الحديث توافرت فيه شروط الصحة، راوي تم الضبط، راوي ثقة، راوي الإسناد متصل ما فيهوش علة ما فيهوش شذوذ تمام، لكن تعددت طرقه فصار حسنا. يبقى هو صحيح عشان خاطر الصفات الصحيح وحسن عشان خاطر إيه؟ تعدد الإيه؟ الطرق. لكن طبعا ممكن يكون في اعتراض على هذا الكلام تمام، لما اعترضوا على ابن رجب بأن هو طب ده هو الكلام ده قيل إن هو قال حسن غريب فيما ليس له إلا طريق واحد، حسن غريب يعني ليس له إلا طريق واحد لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقال المعنى إن هو غريب من جهة اللفظ، يعني اللفظ ده اللي في المتن ما فيش غيره، الطريق ده هو بس اللي جاب هذا اللفظ فيعتبر غريب من هذا الطريق، اللفظ ده غريب فرض يعني، لكنه حسن لأن ليه طرق أخرى لكن بالمعنى، يبقى حسن بالمعنى غريب باللفظ. ده رد إيه؟ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. طب نشوف ابن حجر رحمه الله تعالى ماذا يقول في هذا الأمر. ابن حجر قال إن حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. عايز يقول ابن حجر إن الحديث لو ليه رواية واحدة يعني ليه إسناد واحد فمعنى حسن صحيح عند الترمذي بتساوي حسن أو صحيح، متردد الترمذي مش عارف يحكم بأنه حسن ولا صحيح، فقال لك حسن صحيح يعني حسن أو إيه أو صحيح. طيب يا ابن حجر طب لو الإسناد مروي ب يعني إسنادين أو الحديث مروي بإسنادين، قال لك هنا يبقى حسن صحيح معناها إيه؟ حسن وصحيح، وبالتالي يكون حسن وصحيح أقوى من إيه؟ من مجرد صحيح عشان جه من طريقين، عشان جه من ترقيم وتبقى دي تقويه. ده ملخص كلام الحجر اللي هو قدامنا ده، واخد بالك؟ وطبعا مساله حسن او صحيح، الحسن وصحيح دي موجوده في اللغه اصلا، يعني لما نقول حسن صحيح ممكن تفيد حسن وصحيح وحسن او صحيح، لان اللغه فيها كده، اللغه تحتمل هذا الامر. يعني قول الله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد، قلت هنا بعض المفسرين قال معناها وقلت، يبقى حذف حرف الايه العطف الواو، حتى يقال اكلت سمكا لبنا تمرة، ها فمعناها اكلت سمكا ولبنا وتمرة، واخد بالك؟ لما تقول اكل السمك واللبن معناها اكل السمك او اللبن، يعني اختار لي اكل سمك او اكل اللبن، واخد بالك؟ ده موجود في اللغه. اهم حاجه القرينه تدل على الحرف الايه المحذوف، مفيش مشكله من جهه اللغه في الكلام ده، لكن المشكله في الفنيات في الصنعه الحديثيه. اعترض على ابن حجر بايه؟ بان الحديث اللي هو ليه اسنادين، انت بتقول حسن وصحيح ده احدهما حسن. طب خلينا في الاول اللي هو ليه اسناد واحد، لما يكون ليه اسناد واحد وقال ان هو تردد في ذلك فيقول فيه حسن او صحيح، ها ايه الحل؟ ان هو لما يقول حسن او صحيح ومتردد فيها، طب ده الكلام ده قاله في احاديث متفق على صحتها، يبقى تردد ازاي؟ ما فيهاش خلاف اصلا عشان تقول لي فالتردد الحاصل من المجتهد في النقل، كما ان الترمذي ده مجتهد لا يقلد احد، لا يقلد غيره يعني في الغالب، ها فازاي يكون متردد في معظم احاديث الكتاب؟ ده معظم احاديث الكتاب بتاعه بيقول لك حسن صحيح وليها اسناد واحد، يبقى هو يتردد فيها؟ هذا امر صعب. كما ان الترمذي لماذا لم يصرح بقوله حسن او صحيح؟ عشان ما يحطناش في الاشكاليه والحيره اللي العلماء فيها دول من بقى لهم اكتر من 1000 سنه. كما ان حسن صحيح دي قيلت، ها يعني يعني معنى هذا الكلام ان لو الترمذي بيقول ان حسن صحيح واكثر فيها من في كتابه الجامع، معنى كده ان معظم كتابه الصحيح والمتفق عليه فيه قليل، وده خلاف الايه واقع الكتاب، ده خلاف واقع الكتاب. طيب الحديث لو ليه اسنادين وهو ابن حجر بيقول لك معناه حسن وصحيح، ايه الحل؟ بيقول لك ان هو يقصد ماذا؟ يقصد ان هذا الاسناد اللي هو بيكون اسناد حسن والاخر اسناد صحيح، ان هو عشان تقول ان هذا الحديث حسن اصلا فلا بد ان يكون ضعيفا ثم جاء من طرق فحصل من هنا التحسين، فحصل من هنا ايه التحسين. طب التحسين ده جه منين؟ ان عندي اسناد ضعيف وجات له طرق اخرى، الطرق دي المفترض على كلام بعض اهل العلم ان هي تكون مساويه للحديث، ها او اعلى منه، فتكون ضعيف، فتكون ايه ضعيف، فمنين يقول صحيح؟ فهذا التحسين عند الترمذي انما نشأ من انضمام الطرق بعضها لبعض، فكيف يكون في هذه الطرق صحيح او حسن؟ بل لابد ان تكون ضعيفه، والحسن انما نشأ من انضمام. فده عيب في هذا ايه في هذا التعريف او في هذا الكلام عند ابن حجر رحمه الله عليه كما يذكرها هنا. فيعني هو ده ملخص الكلام الذي ذكره. قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه؟ يعني عايز يقول إن في بعض الأحاديث بيقول حسن غريب من هذا إيه من هذا الوجه، تمام؟ فازاي إنه هو يجي في بعض الأحاديث يقول حسن غريب من هذا لا نعرفه من هذا الوجه؟ طبعا ما حد رد على هذا الكلام بأن هو الترمذي عليه رحمة الله ذكر تعريف الحسن اصلا في كتابه، في كتاب العلل الصغير اللي هو في اخر الجامع الكبير، تمام؟ فلما ذكر هذا التعريف الترمذي ماذا قال اصلا؟ شوف النص كده، وما ذكرنا في هذا الكتاب اللي هو كتابه الجامع الكبير حديث حسن فانما اردنا حسن اسناده عندنا، تمام؟ كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. يبقى هو حط ثلاث شروط للحديث الحسن في الكتاب، ان ما يكونش فيه اسناد، ما يكونش فيه راوي متهم بالكذب، تمام؟ ما يكونش الحديث شاذ، وان يكون له طرق ايه اخرى نحو هذا الطريق الذي ورد به، تمام؟ ما يكونش اقل منه، نحو ذلك يعني ما يكونش اقل منه، ما يكونش ايه في الوجه الثاني ده ما يكونش فيه متهم ولا شاذ ولا غير ذلك، انما يكون يعني بنفس ايه بنفس الطريقه. تمام. فهنا ابن حجر يجيب عن مساله الجمع بين حسن وغريب، ان غريب معناها لا نعرفه الا من هذا الوجه، وهو بيقول اصلا في شروط الحسن ان يكون يروى من غير وجه نحو ذلك. ابن حجر يقول انه اصلا الترمذي لما عرف الحسن ما عرفش الحسن اللي هو مطلقا، انما عرف نوعا خاصا وقع منه في كتابه، اللي هو بيقول فيه حسن فقط، لما يقول هذا حديث ايه حسن، لكن حسن صحيح لم يتعرض الترمذي لتعريفه، حسن غريب لم يتعرض لتعريفه، حسن صحيح غريب لم يتعرض لتعريفه. إذن هو بيقول تعريفه فقط ينطبق على ما قال فيه ايه حسن، اما حسن غريب ده معناه ان هو غريب من جهه اللفظ وحسن من جهه وروده بالمعنى من طرق ايه من طرق اخرى. يبقى ده توجيه ابن حجر رحمه الله عليه لهذا الامر، لهذا ايه الامر، فيروى من طرق اخرى. وابن حجر عليه رحمه الله طبعا هذا الجواب فيه اشكال، لان طبعا حسن غريب دي معناه انه حسن لذاته، يعني هو اللفظ ده هو حسن لانه نبع من ذات الايه من ذات اللفظ، وبالتالي ده يكون هو اعلى عنده مما قيل عنه ان هو حسن فقط، يعني حسن لغيره. وطالما ان الترمذي على قول ابن حجر لم يعرف الا الحسن فقط، طب هو كده اهمل معظم اصطلاحاته في الكتاب اللي هي حسن صحيح وحسن غريب وغير ذلك. يعني يقول فعرف بهذا انه انما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، يعني لم يهتم بتعريفه طبعا، إما أنه مشهور عند أهل الفن أو إما أن هو إيه أن هو تعريف فيه غموض، أن التعريف إيه فيه غموض فبدأ أن هو يعرف، بدأ أن هو يعرف، سواء أن هو فيه غموض فالعلماء اختلفوا فيه فعرفوا، وإما أن هو مصطلح جديد يعني هو الذي أتى به وليس يقصد أنه عند أهل الحديث قاطبة، لأن هو قيده بقوله عندنا، ها هو قال كده أن الحديث يعني الذي نرويه نقصد به وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، ده الصلاح بتاعي أنا ماليش دعوه بغيره، تاخد بالك، فهو أراد أنه يبين اصطلاحه هو، وليس كما فعل الخطابي رحمه الله عليه في معالم السنن أنه هو ذكر أن تعريفه للحديث الحسن ده مروي عن إيه عن جماعة العلماء. ويعني حتى لا أطيل فإن الأمر يعني استغرق وقتا كبيرا، لكن هذا ما تفضل الله عز وجل به ومن علينا من شرح كلام ابن حجر رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأي إشكالية يعني موجودة في الشرح لعلنا نتواصل على مجموعة التليجرام في منتدى المناقشة حتى يستبين الأمر إن شاء الله عز وجل، ولعلنا يعني نجيب عنها في بداية المجلس القادم أو كتابة على التليجرام. أسأل الله القبول، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.